تتبناها ديوانيه وحيشرف عليها مستشفى الهدى ما شاء الله المسلحه بالطائف ما شاء الله. بيض الله وجيهكم جزاكم الله خير. الله يجزاك بالخير. انا ابغاك تجي بهذا الموضوع اللي ان شاء الله بكره. والله جزاكم الله خير وبنشكركم ان شاء الله في كل موطن وندعو لكم. كم عدد الشباب اللي معك؟ عساهم كثير يعني بيطلعون ان شاء الله بكميه لا باس بها ان شاء الله باذن الله. الله يجزاكم خير فهد يحفظكم ويبارك فيكم. تفضل يا احمد انت ذكرت لي انك تريد ان توجه رساله. نعم رساله. طبعا احمد جزاه الله خير له علاقه كثيره بالمرضى الفقراء من سنوات سواء مصابين بالسرطان او بغيره وله سعي الله لا يحرم الاجر ايضا مع عدد من المستشفيات الخاصه في الشفاعه لبعض المرضى اللي ما يقدر احيانا يدفع القيمه كامله فخفضون عن التخفيض شديد وهم في جمعيه خيريه داخلين تحت مؤسسه مكه اظن المظله الرسميه. نعم الله ينفع بكم. الله يرفع بقدرك. اي سم كلمه الاخيره الله يحفظك يا شيخ. انا اقول لاي شخص ما تبرع بالدم اذهب اليوم وتبرع بالدم واحكم بنفسك عدد ساعات نومك ونشاطك اليومي وستحكم هل ستتبرع مره ثانيه او لا. فعلا هو يؤثر. نعم يعني يؤثر على عدد ساعات النوم وراحته في النوم وعلى نشاطه اليومي. هم يقولون انه يزيد نشاط النخاع العظام النخاع العظمي انه يزيد من نشاط الدوره الدمويه. يبدو لي انها ايضا شعور الانسان يا اخي يعني انا ايضا ما ودي ان نكثر للناس نقول لهم يا جماعه روحوا تبرعوا بالدم حتى ينشط الجسم وحتى ينزل نسبه الحديد وحتى فتخرب وتفسد نية الناس في ذلك. نحن نريد الذي يذهب ويتبرع صحيح يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا بل حتى الصدقة العادية الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فهناك فرق بين من يتصدق عشان ربي يزود فلوسه ومن يتصدق لأجل يتقرب إلى الله. فكذلك الذي يعني سيتبرع بدمه نيته الصالحة أني أدخل السرور على أهل هذا المريض أنني أنقذته أني أرفع الكربة عنه أني يا أخي أحمي البلد من أن تستورد. أنا مرة حدثني أحد الأطباء يقول نستورد أحيانا كميات من الدم من الخارج من بعض البلدان ثم نكتشف أن نصف هذه الكميات مصابة بالإيدز أحيانا ولا مصابة بأمراض معينة ومشكلة فحصها هناك ولعبوا علينا بالفحص أو شيء. فأقول لماذا نحتاج يعني إلى أن نأخذ من دم غيرنا ما دام من الدم يتجدد ولا في مشكلة ليش الإنسان يعني ما يتبرع. من معنا يا شباب ونعتذر تأخرنا عليه شوي. معتصم. هلا والله يا شيخ. طولنا عليك شوي معتصم تفضل الله يسلمك. والله أنا تمنيت أني اتصلت في يعني أنه كانت لي فرصة قبل الله قالوا يظهر ما بقي إلا دقيقتين. هذا بقي يا شيخ. أنا أشكرك على عنوان الحلقة وعلى جهود الله. ما تبدونها. يجزيك خير ويسلمك يا رب. الله يجزاكم خير ان شاء الله يا شيخ. وبالحقيقه انا صراحه كان عندي نقطه بس معينه. اي اللي هو انا نظمت حمله تبرع بالدم في نفس مكان عملي. ما شاء الله ممتاز. اي نعم وكانت هي وسيله انا تمنيت ان كان عندي فرصه اني اكثر اتكلم فيها. وسيله افضل من الشخص انه اللي يواجه صعوبه انه يروح للمستشفى يتبرع. المستشفى اي مستشفى عندنا في عندهم امكانيه انهم ممكن يجون لمقر العمل ويبادرون اللي يحتاجونه يعني. فانا مجرد ان كان لي اتصال مع مستشفى عندنا هنا في الرياض وقلت لهم انا عندي ودي ابادر يعني في مبادره تنظيم حمله. تعرف الان صارت الشوارع زحمه وصعب الواحد انه يروح يعني يتبرع يعني يتعجز الواحد. وهي فهد ما تحتاج معتصم ما تحتاج شغله طويله يعني كرسي وممرضين وخلصنا ولا لا؟ والله لا هي على حسب يعتمد اذا كانوا ممكن يجيبون سياره هم المستشفى وهذا عاده تكون عندهم سيارات محدوده يضطرون يحطونها في اماكن عامه. لكن اذا في نفس مقر العمل وجدت غرفه معينه ولا اي مكتب مثلا على مساحه مناسبه سواء سريرين او ثلاثه سرير او سرير واحد ممكن يجون المستشفى ويجيبون الاجهزه تبعهم ونفس الشخص اللي معد. طيب معتصم الموضوع او المنسق يعني يجهز الموضوع مع حلو الموظفين عندهم ويبادرون بالحملة والله الحمد. معتصم كيف كان تجاوب؟ حقيقة في نقطة ثانية عندي أنا يمكن دكتور ولا تفضل. الحين طبعا أنا بس سويت إحصائية بالنسبة اللي سجلوا معي وكمية الرفض. ايه. في عندنا اللي هو نفس عدد اللي سجلوا معي تقريبا صار عندي حالات رفض 60% بسبة انه الأشخاص اللي مثلا زار مناطق زي جيزان أو في مناطق معينة برا المملكة المستشفى ما يبادرون انهم ياخذون منهم الدم بحجه انه في حاله انهم معتصم